الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل ثم ذكرها رحمه الله. هذا هو الباب الأول الذي افتتح به المصنف هذا الكتاب المبارك الذي يتحدث فيه عن التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وإن شئت أن تعتبر هذا الكتاب أو هذه كالمقدمة بين يدي الكتاب فلا بأس، ولا ضير في هذا، وسواء كان هذا أو ذاك، يعني هو مقصود المؤلف. ف قد ساق جملة من الآيات يؤكد فيها على أهمية التوحيد، وأنه أول ما يجب على العبيد، وأول مأمور أمر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: كتاب التوحيد. أما قوله كتاب، فقد ذكره الشارح عندك، ذكر مصدر المادة أو ذكر المادة بمصدرها ونحو ذلك، فقال: كتاب، مصدر كتب يكتب كتابا، وكتابة وكتبا، ومضار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. واضح. طيب، ثم قال: والتوحيد نوعان، ولم يعرف التوحيد في اللغة، بل ذكر أنواع التوحيد مباشرة. أما التوحيد في اللغة اكتب، فهو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا. التوحيد في اللغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر. مصدر ماذا؟ مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا كما قلنا. مصدر وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا، عليكم السلام. التوحيد في اللغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد. والتوحيد في الشرع هو إفراد الله بالعبادة، يبقى توحيده الربوبية. توحيد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. طيب، طب التوحيد ما هو؟ عرف التوحيد. طالما سبقتني فأنا يعني ألزمك تعرف التوحيد. لا، عرف التوحيد في الشرع، ما هو التوحيد؟ لا، عرف التوحيد. استنى بس، هو دلوقتي مأخوذ لما بس يهدى شوية كده ويقول إن شاء الله. سيبوه اتركوه. اللغة لله واحد وواحد. خلاص، شرعا التوحيد، عرف التوحيد. إفراد الله عز وجل بالعبادة. لا، إفراد الله عز وجل بالعبادة هو توحيد الألوهية. نعايزين نعرف التوحيد بأنواعه الثلاثة، قربتها لكم. هو إفراد الله، لا، بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يبقى ده التوحيد، كل التوحيد. نعم، ثلاثة. ما لما أقول لك عرف التوحيد، أنا قلت لك هو توحيد إيه؟ أنا قلت لك عرف توحيد الربوبية، عرف توحيد الألوهية، ولا عرف التوحيد في الاصطلاح؟ نعم، وأنت تعرف أن أنواع التوحيد ثلاثة، فتقول هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بس خلاص، سهل ولا صعب؟ سهل. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا عرفنا الآن معنى التوحيد في اللغة والتوحيد في الشرع. المصنف قال لك التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذا هناك توحيد في المعرفة والإثبات، وهناك توحيد آخر قال وهو توحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية والعبادة. العلماء لهم في التوحيد معنهم عندكم: التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. العلماء لهم في التوحيد، في مسمى التوحيد، في تسمية التوحيد أو في تقسيم التوحيد، تقسيم التوحيد تقسيمات متعددة، منها أنك تقسمها ثلاثة ويبقى كأنك فردت المضغوط كما يقولون، يعني أنت فردت المضغوط. هو هنا يقول توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ومعروف ان المعرفه والاثبات، اذا تاملت في معنى المعرفه والاثبات، فهو مختص بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات، لانك تثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. فتوحيد المعرفه والاثبات. توحيد الربوبيه افراد الله عز وجل بايه؟ بالخلق والملك والتدبير، تمام؟ أو تقول هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، لأن هذه هي أفعال الله سبحانه وتعالى: الخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والممات والإماتة. الخلق والرزق والإحياء والمماء والإماتة والنفع والضر، واضح؟ كل هذا من أفعاله سبحانه وتعالى. فتقول توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. طيب، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، ولذلك هو يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة. توحيد الألوهية إذا نظرت إلى من توحد، وإذا نظرت إلى الموحد نفسه اللي هو العبد وما هو مكلف به، قلت توحيد العبادة، يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة. فيبقى توحيد باعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. واضح؟ طيب، العلماء قالوا توحيد، التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وحنضم فيه الألوهية والإيه؟ الربوبية والأسماء والصفات، الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد في الطلب والقصد، في الطلب والقصد، أن توحد الله عز وجل في طلبك، في قصدك، في إرادتك. ولهذا يعبرون بتعبير ثالث، يقولون توحيد طلب قصدي إرادي، وعلمي خبر اعتقادي. علمي خبر اعتقادي اللي هو إيه؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وطلب قصدي إرادي، توحد الله عز وجل في طلبك، في قصدك، في إرادتك، أن تريد بما تعمل من الصالحات وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخر. تاني، التوحيد هم ثلاث أنواع التوحيد المعروفة. هذا التقسيم قلنا إنه تقسيم استقرائي. تقسيم استقرائي يعني إيه استقرائي؟ يعني استقراء النصوص، تتبع نصوص الشرع، فخلصوا من عموم نصوص الشرع، والعلماء عندهم إحاطة بنصوص الشرع، واضح؟ فقالوا أن نصوص الشرع تدل على أن التوحيد ثلاث أنواع، وهذا هو الإيه؟ لما تفردها كما يعني ذكرت لكم، يعني تذكر الأنواع الثلاثة، فتقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، خلاص سهلة كده. بعض العلماء يضم توحيد الربوبية مع الأسماء والصفات في نوع، إما يسمونه توحيد المعرفة والإثبات، أو يسمونه توحيد علمي خبري اعتقادي. علمي خبري اعتقادي، لأن توحيد الربوبية اعتقاد في القلب أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت. أما توحيد الألوهية فمختص بإيه؟ بإفراد الله عز وجل بالعبادة، فيسمونه توحيد طلبي قصدي إرادي، توحيد في الطلب والقصد، أن تقصد بعبادتك وجه الله سبحانه وتعالى، لا تقصد أحدا سواه. واضح المعنى ولا لسه شوية كمان؟ طيب الحمد لله. إذن هم يقولون توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. وعرفت معنى المعرفة والإثبات، وعرفت معنى الطلب والقصد، وليه سموها كده، والمسمى يدل، الاسم يدل على المسمى، يعني هذا الاسم المعرفة والإثبات تدل على ما سمي به التوحيد اللي هو الربوبية والأسماء والصفات. واضح؟ خلاص. وطلب قصدي يعني إيه؟ أن تطلب بعملك وجه الله عز وجل دار الآخرة، وقصدك أن تكون نيتك لله سبحانه وتعالى، لا تصرف شيئا من ألوان العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وده معنى توحيد إيه؟ الإلهية، اللي هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. كل ده مر معنى فيه صح؟ في الأصول الثلاثة. طيب فهمتم الآن كلام الشارح في قوله توحيد في المعرفة والإثبات. ولما نقول الشارح، لما نقول الشارح يبقى المقصود إيه؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن شارح الكتاب، لكن الكتاب الأصل لمن؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب. المتن نفسه اللي عندك اللي هو مكتوب فوق، مش كده؟ خلاص، المتن اللي مكتوب عندك فوق ده المتن الكتاب، كتاب التوحيد اللي هو ده، ده كتاب التوحيد أهو، ده بس كتاب التوحيد. طبعا دي نسخة كبيرة شوية لأنها مخرجة الأحاديث وكذا وكذا وكذا، هذه نسخة من النسخ، واضح؟ هذا الكتاب هو المتن، وفي نسخ أصغر من هذا بكثير ليس فيها لا تحقيق ولا غيب. خلاص، فهذا هو المتن، متن الكتاب اللي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، اللي هو كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشارح من؟ شيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ اللي هو حفيد الشيخ رحمه الله. واضح؟ طيب العلماء يقولون إن كلمة التوحيد ليست كلمة يعني مبتدعة، وليست كلمة بل جاء بها الشرع. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أول شيء تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذه وردت في بعض روايات الحديث، أن يوحدوا الله. أول شيء إنك يعني تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذه في بعض روايات الحديث. فكلمة التوحيد وردت في لسان الشرع، وجاءت في حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. عرفنا الآن أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإمادة. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله، دائما بنقول توحيد إفراد، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه هو معنى التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، خلاص. فبنقول إيه؟ إفراد الله، أن تجعل يعني الله سبحانه وتعالى فردا في هذا، لا يشاركه أحد في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، هذا توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما وصف، بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف، من غير تشبيه ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. طيب، وذكر الشيخ عندك، أنا طبعا في كلام سأقرأه حتى أبين المعنى الذي فيه حتى لا يشكل على إخواننا، وفي معاني سأرشدك إليها أو فقرات معينة أرشدك إليها. والكتاب ماتع جدا، وإذا قرأت في هذا الكتاب يعني بحرص وبتركيز وقلب حاضر ستخرج أيضا بإيمان في قلبك، يعني ينبت مع كثرة نقول المصنف من كلام السلف، لأنه كثير النقل من كلام أهل العلم الكبار الأثبات، وخاصة يعني كلام شيخ الإسلام وابن القيم عليهم رحمة الله. يقول: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري. خلاص، ده اللي احنا ذكرناه. فإن القرآن في أول فقرة خالص، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. طبعا يعبى يقول لك كذا يقول لك كذا، أنت فهمت خلاص، صح ولا إيه؟ ما صحش لسه. مفهوم؟ مش مفهوم؟ ليه؟ يقول: فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أفعال الله عز وجل اللي هي توحيد إيه؟ الربوبية، إفراد الله بأفعاله، خلاص، فهو التوحيد العلمي الخبري. مش إحنا قلنا التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ طيب، هو نفس الكلام أهو. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي اللي هو توحيد الألوهية. صح ولا لا؟ وضحت ولا لسه؟ طيب، أكمل أنت قراءة بقية الفقرة ونقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، أهم شيء في هذا الكلام الذي ساقه المصنف هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن التوحيد، إحنا قلنا أنواع التوحيد ثلاثة: التوحيد الذي دعت إليه الرسل، هو توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية؟ الألوهية. ليه؟ خلاص، واحد بس اللي هيقول. لأن كان المفروض أن المعتقد عندهم من الحاجات اللي بيشوفوها سواء شايفين فيها أو في غيرها أن ده راسخ عندهم، يعني شايفين أن ربط أنه في مطر بينزل من السنة مثلا، فده بيدل على توحيد الربوبية. لكن الألوهية أنه يطلب منهم أن هم يعبدوه ويفردوه بالعبادة. جميل، أنت قربت لكن يعني لم تصب ال تقصد أن في شواهد في الكون تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعني طيب، هل هم مع وجود هذه الشواهد، بس بكمل لك إلا، هل هم مع وجود هذه الشواهد كانوا يقرون بتوحيد الربوبية؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن هم فعلا كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، كانوا يقولون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، حتى إذا أصابهم الضر والبلاء لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، في الشدائد لا يعرفون إلا الله. فإذا هؤلاء كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. طب المشكلة كانت فين في توحيد الألوهية؟ أنهم كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ومع ذلك يصرفون العبادة إلى غيره، وهذا أظلم الظلم. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أظلم الظلم. يقولوا لا يقولون الله، يعني ما يقولش موسى ما يقولون الرب مثلا، ليس كما يقولون الله، كانوا معتقدين تعالى الربوبية. لا، هم يعرفون إن إن إن إن لا، هو هنا لما لا يقولون الله يقصدون توحيد الربوبية، والله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، علم، ليس هنا ثم فرق بين هذا وذاك. إذا قالوا الله فهم يقصدون الله الذي أنت تقول الله عز وجل هو الخالق الرازق، ولا تقول الرب هو الخالق الرازق؟ أجب. طيب، أنت تقول الله عز وجل هو الخالق الرازق، إفراد الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فلفظ الجلالة علم على ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذا سألتهم فقالوا الله. ليس المقصود بقولهم الله أنهم كانوا يقرون بتوحيد الألوهية، لا، هم يقولون الله الذي في السماء الذي هو الرب الخالق الرازق المدبر. طب والألوهية لا يفردون الله عز وجل بالإيه؟ بالألوهية والعبادة. كانوا يتخذون وسطاء وشفعاء يقربونهم إلى الله عز وجل زلفا. واضح؟ طيب، إذا محور الخصومة، هذا شيء مهم جدا، محور الخصومة بين الرسل وأممهم كان حول توحيد. اكتب هذا، مش كل شوية بقول لك اكتب. لما نقول قال المصنف فأنت خلاص عارف ان قال الشارح، يبقى خلاص قال الشارح، انت مش تكتب خلاص صح بعدك وتمشي. تفضل. لا لا لا لا، محور الخصومة بين الرسل وأممهم كان حول توحيد، مش حول لما أكتب أنت. ولهذا يقول الشارح، طبعا أكيد مش هتكتب بقى لأن يقول لك يقول الشارح، ولا هتكتب كمان؟ يبقى أنت مغلمني بقى معك. وليس المراد بالتوحيد، انتبه إلى هذا الكلام، وانتبه دائما وانت تقرأ، خليك يعني يقظ، خليك منتبه، خلاص. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية. شوف كلمة مجرد دي هو يقصدها، لأن توحيد الربوبية مطلوب، لكن مش ليس لوحده. قال وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل التصوف، من أهل الكلام والتصوف، ويظنه ألا أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. لا، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه، عارف أنت مسألة الفناء والكلام ده عند الصوفية مسألة، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. هذا خطأ يؤكد عليه المصنف. ثم قال بعد ذلك وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع، هذا فيه نقص، يعني هذا التعريف أو هذا الكلام فيه نقص. قال فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين، وصفهم الله عز وجل بالشرك في كتابه. كتاب الله عز وجل مليء بهذه الأمثلة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وذكر المصنف وجعل يعدد. إذن توحيد الربوبية وحده غير كاف، ولكن لا بد من توحيد الألوهية. ومحور الخصومة بين الرسل وأممهم كان حول توحيد الألوهية. تمام، إذا تأكد هذا فقد بدأ المصنف رحمه الله في قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله تعالى، إحنا كسرنا هنا وقولي ليه؟ لأنه قال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، لو عطفناها على التوحيد هتبقى مكسورة زيها. ممكن نذكرها على الابتداء، نقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى وتكون على الابتداء، واضح؟ فإما أن أنت ترفعها وإما تكسرها وما لفش الوجه الثالث. تمام؟ نعم، معطوف على المضاف إليه. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية الأولى التي صدر بها المصنف رحمه الله هذا الكتاب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه آية عظيمة تبين الغاية من خلق الجن والإنس، الغاية التي لأجلها عبد الله خلقته. أنت مش الناس اللي برا، ولا أنا وأنت، كل واحد فينا يخاطب نفسه بهذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا قول رب العالمين أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم الله عز وجل ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستنصر بهم من ضعف، ولا ليجتهدوا في العمل له، ولا لشيء مما يصنعه الملوك حينما يشترون أو يتخذون عبيدا لهم وخداما لهم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد هذه الآية، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا هو حال الناس في الدنيا، أن الإنسان إذا اشترى عبدا أو اتخذ يعني أجراء أو نحو ذلك يعملون له، فإنما يعملون لمصلحته، يعملون لمصلحته، يعملون في أرضه في مصنعه، يعملون في تجارته وكذا وكذا وكذا، ويعطيهم أجرا على ذلك، لكن الغاية من هذا هي المصلحة التي تحصل له. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو الغني عن كل هذا، وغني عن البشر جميعا وعن جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل غني حميد سبحانه وتعالى. فقال عز وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس، الخلق هو إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، هذا هو الخلق. الخلق هو إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. قوله وما خلقت، ما هنا نافية، ما خلقت ولا احتذاء، يعني بغير مثال سابق، بغير شيء حدث فيه حذوه. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله هنا ما، ما هنا ما نفية وإلا استثناء، والنفي مع الاستثناء أسلوب حصر، أسلوب حصر. زي إيه أخذناه في الأصول الثلاثة؟ أحسنت، لا إله إلا الله، هذا نفي وإثبات، والنفي والإثبات يفيد الحصر، يفيد الحصر. حصر ايه الحصر يعني؟ طب احنا خلاص عرفنا القاعده في اللغه، طب عايزين نطبق. دايما اوعى تاخد المسائل كده، نفي والاثبات يفيد الحصر، نكره في سياق النهي تفيد العموم، طب بعدين يعني؟ كما يفعلون مع الاولاد في النظام الفاشل، ايه في فيش سمكه، طب ايه يعني؟ هو حافظها كده تركيبه على بعضها. حصر الحكم، يقول ألف أسد، والله سألت الأطفال أكثر من طفل فيها، يقول ألف أسد به كذا به بطل. نعم. يقول به بطل، طيب إيه به بطل؟ ما ما باء تساوي بطل يعني ولا إيه باء بطل؟ هو يقول باء بطل أو به بطل، جيم جمل، خلاص. إف فيش سمكة، إيه إف فيش سمكة، ما معنى؟ هو الولد حافظها، وكل الأولاد هكذا، وجرب بنفسك، اسأل الولد إيه علاقة الألف دي بإيه؟ بأرنب، وقال ألف أرنب، خلاص ألف أرنب. طيب الأرنب ده إيه علاقة الألف بالأرنب؟ هو مش واخد باله، والله المدرس ربما لم يكلف نفسه أن يقول الألف دي هي أول حرف من هذه الكلمة، وكل الكلمات اللي هتيجي بعد كده هو الحرف يساوي الحرف الذي أنت تتعلمه كحرف، يساوي أول حرف في الكلمة التي هي ربما أنت تعرفه. أنت عارف الأرنب؟ طب شكله، هذا شكله. المهم عود نفسك ألا تكون طفلا في هذا الباب، خلاص أسلوب حصر، نفي والإثبات، النفي والاستثناء. ها طيب وبعدين يعني إيه أسلوب حصر؟ اسأل نفسك كده، حصر يعني إيه؟ حصر، حصر يعني إيه؟ استنى بس، ها لا فكر، حدش يجاوب لو سمحت. حصر يعني نقول لا إله إلا الله، ايه الحصر ده؟ الحصر في ايه هنا بالظبط؟ في حصر، ده اسلوب حصر. الحصر في ايه؟ هي الجمله دي معناها ايه؟ الاجابه. نعم، في الاجابه على السؤال. في الايه؟ في الاجابه. حصر في الاجابه. يعني ايه؟ يعني لا انا بقول اسلوب حصر في الاسلوب ده في الجمله دي، اسلوب حصر. ايه يعني ايه حصر؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلينا في لا اله الا الله. حصر يعني ايه؟ احنا بنقول لا إله نفي الآلهة، نفي جميع الآلهة التي تعبد، نفي ده نفي وده نفي محض. لما تقول لا إله يعني لا إله، ده نفي محض، نفي محض، نفي نفي، تقول لا إله خلاص، لا إله يبقى ده نفي كل الآلهة، نفيت كل الآلهة، وتحصر الألوهية الحق في مين؟ في الله سبحانه وتعالى. إيه؟ نعم، نصل كده في الإجابة إلا الله. التزلل. لا إله إلا الله يعني في الإجابة، يعني إيه حصر؟ ما معنى الحصر هنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أسلوب حصر معناه إيه؟ قول كده، قول وما خلقت الجن والانس. وفي غيرك؟ انا ممكن اقول مفهوم بس مش قول مفهومك. انا عايزك، ما هو انا عايز التفاعل ده. حصر يعني ايه؟ يعني حصر المراد من الخلق في العباده، تخصيص العباده لله. تخصيص العباده لله. انا بتكلم عن افهم بس. انا انت لما تقول تخصيص وفسر شيء بشيء تاني فدخلتنا في ايه؟ هيقول لي افهم. انا بحاول اقرب الفهم. يعني ايه حصر؟ اسلوب حصر. حصر يعني ايه؟ يعني تحصر هذا الشيء المراد في ما بعد الاستثناء. وما خلقت الجن الا والانس الا ليعبدون. يعني حصر العله من خلق الجن والإنس في العبادة بس، ما فيش حاجة تانية. هذا معنى الحصر، أن الله عز وجل ما خلقهم إلا لعبادته. وصلت ولا لسه ما وصلتش؟ حصر العلة من خلق الجن والإنس في شيء واحد، إيه هو اللي بعد العلة؟ اللي هو ليه؟ العبادة. وضحت؟ دائما هكذا تتعلم ليه؟ انك تتفكر فيما يعني يقال لك، حتى يعني يكون عندك عمق في الايه، في الفهم. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال العلماء: ما والا هنا اسلوب حصر، يفيد حصر العله في خلق الجن والانس، في خلق الله عز وجل الجن والإنس في العبادة. إلا ليعبدون. وقال سلفنا: يعبدون يوحدون. وعندك ذكرها الشارح: إلا ليعبدون يعني يوحدون. نعم. لكن نسخة مختلفة جميعا. نعم نسخة. لا، عندك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قرأت أنا؟ ما قرأتش حاجة لسه خالص. قرأت إيه؟ لا، أنا أقول ذكرها مصنف عندك. ذكر مصنف عندك: إلا ليعبدون أي يوحدون. بس يوحدون مكتوب صفحة ثانية. طب أعمل إيه بقى لو مكتوب في صفحة ثانية؟ أنا فين يعني؟ جميل. أنا سعيد جدا بهذا الـ الـ الـ بهذا النفخ وهذا ال توصل لإيه؟ طب أقول لك على فكرة حلوة. حضر قبل ما تيجي، اقرأ على الأقل 15-20 صفحة هترتاح، ولا يخالك فاعلا. أنا ما قرأت من الكتاب ولا قلت لك قال الشارح ولا شيء خالص، فما تتعبش نفسك. أنا قلت إلا ليوحدون بس، هذه ذكرها الشارح عندك بس. أما تروح بضل عليه. طب في إشكال تاني؟ في يعني في حل تاني؟ في حل تاني؟ أو في حل تاني؟ اكتب جنبها. أصل سبحان الله، مع اختلاف الفهوم ممكن ربما واحد دلوقتي عمل إيه؟ عمل ما وإلا دايرتين كده، وعمل بينهم أنطرة كده، وكتب فوق أسلوب حصر. وفي واحد قاعد سمع الكلام بيقول طب أنا فاهم، وعبال ما يروح هينسى. وفي واحد تاني عارف أنها مكتوبة ومع ذلك كتبها جنبها: إلا ليعبدون، كتب جنبها كده تساوي يوحدون. خلص. هو هيخسر حاجة لما يكررها وهي مكتوبة في الكتاب؟ هو أنا مليتك جملة 4 سطور ولا 5 سطور؟ لا، ده هي كلمة واحدة: يعبدون يوحدون. حتى عشان تحفظها تكون قريبة من الكلمة. ربما في ثنايا الشرح وانت ما معكش، زي اخونا مثلا معلم فسفوري، احسن والله يجزى الله خيرا، فكرة طيبة جدا، خصوصا ان انا اقرا فقرات من الكتاب بنصها. فاذا قرات فقرة بنصها، هو مش قاعد يعلم على كل حاجة، والا طبعا يبقى لو علم على الاشياء اللي انا بقراها بس هيستفيد، هيخرج في الاخير بجملة من المؤكدات اللي انا ركزت فيها الايه، ركزت فيها الشرح. انت دلوقتي بتتعب لانك في البدايه، بعد كده كل ده هيبقى صنعه بالنسبه لك. الانسان انت لما تروح في مكان جديد، انت شغال في وظيفه، صاحب شركه ما شاء الله، اول ما فتحت الشركه كنت عامل ايه؟ لا لا لا، اول ما اول ما فتحت الشركه كنت محتاس، وبالبلدي كده لايص، مش عارف تعمل ايه، والدنيا معك كذا وكذا وكذا، بعد كده خلاص بقيت قاعد في بيتكم مريح دماغك والناس هي اللي بتشتغل. اوعى. اي انسان في مهنة جديدة، في وظيفة، في مكان، خدوك كده، احنا طلعونا من المسجد كده ودونا مثلا في مكان في قاعة مؤتمرات، اول ما هتدخل هتحس ان انت هايب المكان، ما انتش عارف غرفه، ما انتش عارف فين الصالة وفين المدخل وفين المخرج ولا فين البيبان، بتبقى ايه هايب المكان. ولا حصل ده اكيد مع كثرة كثيرة مننا. اخونا مثلا في الجامعة، لسه داخل الجامعة، اول يوم له في الجامعة اخباره ايه؟ تايه، مش عارف اي حاجة في اي حاجة، خلاص مش عارف يدخل منين يخرج منين، وايه الجامعه دي؟ كان زمان مدرس قاعد وتخته وسبوره وكذا والمساله سهله، دلوقتي بقى في جامعه وطلبه راحه وجايه وكبرنا وكذا وكذا وكذا. وهكذا حال الدنيا وحال الانسان في الدنيا، كل شيء جديد عليك، فانت اتعود وتعلم انك تكسر حاجز هذه الهيبه، وتقول لنفسك شويه بشويه هتعلم، هتعلم لغه القوم، هتعلم هذه البضاعه شيئا فشيئا، وأسا أتعرف على الغرف والدهاليز والممرات والخبايا والزوايا، يعني يحصل عندك ثقل في العلم. يعني لا أحب أن أرى هذا الضجر وهذا العقيدة العقيدة من أنفع ما يكون وأبرك ما يكون، وإن شاء الله من أسهل ما يكون، وأنا يعني نازل تحت خالص عشان كده، عشان تفهموا العقيدة، وأرجو ألا تخرج إلا وقد فهمت. علمنا الله عز وجل وإياكم، اجتهد في الدعاء، إذا أغلق عليك شيء اجتهد في الدعاء لله سبحانه وتعالى، يفتح لك سبحانه وتعالى مغاليق الأبواب. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. الإمام أحمد يقول أحفظ ألف ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظها يمتى دي؟ ألف ألف حديث، أنت حافظ كم حديث؟ يا أخوانا الله عز وجل قال لسليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ماذا أعطى الله عز وجل لسليمان؟ أعطاه شيئا لم يعطه أحدا من العالمين، أسال له عين القطر وأفهمه لغة الطير والنمل، وأعطاه يعني الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، كل هذا بدعوة واحدة، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقد كان هذا الملك لم يكن لنبينا محمد، ولم يكن للخليل إبراهيم، ولم يكن لموسى ولا لعيسى، كان لسليمان بدعوة سليمان. فأنت لا تستكثر، الله عز وجل إذا أعطى فلا تسأل عن عطائه، ودي مسألة مهمة جدا، وكلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاج. وإذا لم يعطك الله سبحانه وتعالى ويقيمك ويسددك ويوفقك فأنت فقير جدا، وكلما تصل إلى شيء تعلم أكثر فقرك، كلما تصل إلى شيء كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، كلما الإنسان يزداد في شيء معين يعرف أنه هذا بحر لا ساحل له، أنت تقف على بحر لا ساحل له، أنت الآن شوف فين، شايف نفسك ضئيل ضئيل ضئيل، وحتى لما تتعلم شوف نفسك ضئيل برضه، لأنك لما تنظر ما الذي أعطى الله عز وجل من سبقك من العلماء الربانيين والمخلصين والمباركين حتى تقول سبحانك يا رب، والله فقير لا حول لي ولا قوة إلا بك. هذا الضعف الذي تظهره بين يدي الله سبحانه وتعالى هو مفتاح الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. لما تنظر إلى هؤلاء كم صنفوا وكم كتبوا وكم وكم وكم وكم، تحس أن أنت ولا شيء، صح ولا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما إلا أسلوبه حصر، أسلوب حصر. طيب ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، احنا قلنا حصر الغاية والعلة من خلق الجن والإنس في العبادة. ليه؟ لأن اللام هنا يسمونها لام التعليل، اللام هذه يسمونها لام التعليل، التعليل، لام التعليل، إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ولام التعليل يقال لها لام العلة ويقال لها لام السبب. يعني إيه لام السبب؟ اوعى تكتب برضو كده قواعد وخلاص، يعني السبب من خلق الجن والإنس هو العبادة، ما تكتبش برضو إيه كده وانت مش فاهم، فهمت؟ السبب، العلة، العلة من خلق الجن والإنس هو هي العبادة. وهذه اللام في اللغة هي يقولون هي اللام التي تدخل على كي والتي تكون بمعنى من أجل. وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل، لو شلت اللام حطيت من أجل يستقيم الكلام جدا. وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل العبادة. وصلت؟ تساوي لكي ولا هي اللام التي تدخل على لكي، لكي لكي تدخل على كي فتكون لكي. واضح؟ هي هذه اللام يسمونها لام التعليل، لام السبب. طب في إشكال هنا ربما ما خطرش على بالكم، لكن ربما لما تتدرج في العلم يخطر على بالك، فجاوبك عليه عشان يخطر على بالك تبقى أنت جاهز. ماشي. يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هنا لام إيه؟ لام التعليل التي هي لام السبب. خلاص؟ التي هي بمعنى من أجل، من أجل. هذه اللام لام العلة، صح؟ طيب العلة، العلة هذه علة موجبة، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، صح ولا لا؟ صح؟ هل اللام دي لام موجبة؟ تعليل موجب؟ يعني الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته فعبده كل الناس؟ لا، هنتكلم على اللام دلوقتي والتعليل. تعليل العلة هذه، العلة، العلة. نعم. أقول يعني هل ربنا سبحانه ربنا سبحانه هم قربت الجن والإنس على لأن الجن والإنس لهم اختيار في العبادة وعدم العبادة، فربنا سبحانه وتعالى يعني بالنسبة ليعبدون، عشان في بقى كده بعض الناس عبدوا الله سبحانه وتعالى واستقاموا، وبعضهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولم يستقيموا. هي برضو بس ده مش ده الإجابة على العلة. إما أن تكون علة غائية وإما أن تكون علة موجبة. العلة مش دايما موجبة، وإلا لو خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وهي العلة دي علة موجبة، يبقى إيه؟ يبقى لن يخرج أحد عما أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إذا أراد شيئا قدرا وقع، لابد أن يقع. لكن هذا الشيء لم يقع، لم يقع، وإلا فبعض الناس عبد وبعض الناس لم يعبد، صح ولا لا؟ طيب إذن الله عز وجل ما قال سبحانه وتعالى إنه خلقهم، أنه خلقهم، أنه فعل الأول وهو الخلق وقهرهم على الثاني اللي هو العبادة، لا، وإنما خلقهم فعل سبحانه هو الأول وطلب منهم الثاني، طلب منهم الثاني اللي هو العبادة. ولهذا يقولون العلة الغائية لبيان المقصود من الفعل. الغاية منها بيان المقصود، المقصود من الفعل ده إيه، ما هو المقصود من الفعل، ثم قد يقع الفعل وقد لا يقع. واضح؟ كما تقول مثلا، أنت تقول جئت إلى المسجد لأستمع إلى الدرس، جئت إلى المسجد لأستمع إلى الدرس. أنت ما الذي جاء بك لتستمع إلى الدرس؟ طب أنت لازم تكون استمعت إلى الدرس؟ لا والله، اتصل بي في التليفون فمشيت، ده والله ده النور قطع. صح ولا لا؟ ممكن أنت استمعت للدرس، يعني أنا دلوقتي مش بسألك عن الدرس أنت سمعت ولا بسمعتوش، أنا بسألك أنت جيت ليه، الغاية إيه، أنت ما الذي جاء بك؟ ها؟ ما الذي جاء بك؟ جئت لأستمع إلى الدرس، جئت لأستمع. طب وانت استمعت للدرس؟ والله دي مسألة تانية، ممكن يكون حال حائل بينه وبين الشيخ ما جاش، صح ولا لا؟ انقطعت الكهرباء، والله ذهبت، اتصلوا بي وقالوا في هناك شيء كذا كذا كذا فذهبت. فإذا أنا الغاية إيه من المجيء؟ سماع للدرس، ثم ربما تسمع وربما لا تسمع. بريت القلم لأكتب به، طب وبعدين ما أنا ممكن أكتب وممكن ما أكتبش، والله لقيت قلم تاني احسن منه فكتبت بيه. خلاص واضح ولا مش واضح؟ هذه يسمونها عله غائيه. عله غائيه العله الموجبه معناها ان المعلول مبني عليها، يعني لو حصل كذا لازم يقع، لابد ان يقع. مثال يقولون مثلا، يعني اذا عندك الشيخ هنا مثال الاول، مثال الاول العله الغائيه ما ذكره المصنف عندك في قوله قال وهذه الايه تشبه، الشارح عندك قال وهذه الايه مهمه جدا، هذه مهمه جدا انتبه، يقول وهذه الايه تشبه قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وصلتم ولا لسه؟ شوف انتبه، شوف الكلام بقى جميل ازاي، يقول ايه ثم قد يطاع، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع، انتبه للام هنا، الا ايه ليطاع، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم الا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل انه فعل الاول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني، ليفعل قهرا، لا، ليفعل بهم، ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلهم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعلهم سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم. فكرة جميلة جدا، صح ولا لا؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة. وأشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث. مثل العلة الموجبة، العلة الموجبة يقولون العلة الموجبة هي العلة التي ينبني عليها المعلول، ويضربون لها مثال في اللغة، يقولون مثلا إيه، مثلا انكسر الزجاج لشدة الحر، انكسر الزجاج لشدة الحر، دي علة موجبة، إنه لما اشتد الحر أو انكسر إيه، انكسر الزجاج، وكل ما هيشتد كده بالمنظر ده هيحصل ايه؟ هينكسر الزجاج. يعني علة موجبة، يعني هي شدة الحر اللي أوجبت هذا. بقيت مسألة في هذا، مسألة مهمة لنا ذكرها الشارح عندك، وهي مسألة هي مبنية، هذه المسألة مبنية، ودي مسألة مهمة جدا، مبنية على ما نقول العلة الغائية والعلة الموجبة، وبينما أراده الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أراد من الخلق أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن إرادة مش مش مش واقعة متحققة، بمعنى إنه إذا أرادها لابد أن تقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يتخلف شيء عن إرادته سبحانه وتعالى، لا، هذا نوع تاني من أنواع الإرادة. فالعلماء يقسمون الإرادة إلى نوعين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. دعك من كلام الشارح الآن وخليك معايا، أنا هأذكر لك تكتبها في جدول كده، تعمل فاصل كده بين الاثنين في الكتاب، في الهامش، خليك في الكتاب زي ما أنت بتكتب، أنا سعيد جدا بهذا، اكتب في هامش الكتاب، أيوة، اعمل جدول كده واكتب الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. مفيش مكان في الهامش، في الهواء للأسف، للأسف نعم. خلاص اللي يستطيع يكتب في الكتاب يكتب، وهذا أفضل وأحسن. نعم، جدول صغير، جدول صغير مش كبير. الإرادة، خلينا نفهم الأول الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى هي أن الله عز وجل إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا. هذا الشيء المراد أو هذه الإرادة إما أن تكون قدرية كونية وإما أنها تكون شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية القدر، الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلاص. كنا نتكلم في مسألة الإرادة وتقسيم الإرادة إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية، الكونية القدرية تستلزم وقوع المراد. الإرادة الكونية القدرية تستلزم وقوع المراد. المراد إرادة، الإرادة الكونية القدرية تستلزم وقوع المراد. الإرادة الشرعية الدينية لا تستلزم وقوع المراد. تكتب كده بين قوسين قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الكونية القدرية تكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه، يعني هي مش متعلقة بمحاب الله سبحانه وتعالى. الإرادة الكونية القدرية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. الشرعية الدينية لا تكون إلا فيما يحبه الله، لأنه أمر بها شرعا، أمر شرعا بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج ببر الوالدين، كل أوامر الشرع محبوبة مرضية لله سبحانه وتعالى، بخلاف الأمور اللي بتحصل في القدر في الكون، صح؟ صح؟ تمام؟ الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية تقع على كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كل الناس داخلين فيها. يبقى الإرادة الكونية القدرية يوافقها المؤمن والكافر، يوافقها المؤمن والكافر، خلاص كفاية بس الجملة، يوافقها المؤمن والكافر. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد كونا شيء معين، الشيء ده هيحصل على المؤمن والكافر. يعني مثلا نزول المطر، الله عز وجل شاء أنه تهب ريح وتنزل مطر، خلاص أولا لازم يحصل، واضح؟ ثانيا قد تكون فيما يحبه وفيما لا يحبه، ثالثا يوافقها كل أحد، لأن هي إيه؟ إرادة كونية قدرية يدخل فيها كل العباد. الإرادة الشرعية الدينية لا يوافقها إلا المؤمن. ليه؟ لأنه لو استجاب لما أمر الله عز وجل به، نتكلم على الإرادة، إذا استجاب لما أراده الله سبحانه وتعالى اللي هو المؤمن يوافق الإرادة الإيه؟ الشرعية الدينية. طب والكافر ما استجابش، لأنه لو كان هو كافر والله عز وجل أراد منه الإيمان، صح ولا لا؟ فهو ما استجابش، يبقى الكافر لم يوافق الإرادة الإيه؟ الشرعية الدينية. واضح؟ أنا بشرح وأنا بكتب بمليكوا الفروقات، واضحة كده؟ طيب المسألة دي أو الانقسام ده في الإرادة بس؟ لا، الأمر برضو نفس الكلام. تقول أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمره سبحانه وتعالى، تمام. ويكون أيضا في مثلا في الجعل، جعل كذا، جعل كذا، إما الجعل هذا يكون كوني قدري وإما يكون شرعي ديني، وهكذا هناك ألفاظ ترادف الإيه؟ الإرادة والأمر ونحو ذلك. طب والمشيئة؟ نعم، المشيئة تنقسم، هل في مشيئة قدرية؟ المشيئة قد تحصل وقد لا تحصل، المشيئة لابد أن تحصل. إذن المشيئة تساوي الإرادة الكونية القدرية. المشيئة لا تنقسم إلى كونية قدرية وشرعية دينية. ما شاء الله كان، افتكر دايما كده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن المشيئة لا تنقسم إلى كونية قدرية وشرعية دينية، المشيئة تساوي الكونية القدرية، يبقى تقول كونية قدرية مرادفة للمشيئة وشرعية دينية. خلاص كده وصلت. طيب بقيت مسألة واحدة ونكون خلاص، مش مطلوب منك يعني غير هذا. المصنف بقى في آخر ما علق به على هذه الآية يقول: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق، يعني مش لازم يعني لا تنتبه إلى هذا في هذه المرحلة، يجتمعان في حق المخلص المطيع، يجتمعان. يبقى المخلص المطيع موافق الإرادة الكونية القدرية ومرافق الشرعية الدينية، صح ولا لا؟ طيب. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، كونية قدرية يوافقها العاصي، لأنه هتنزل ما أراد الله عز وجل كونا وقدرا هيكون على العاصي والطائع والمؤمن والكافر والبر والفاجر. يقول: فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. ده كلام بقى تحتاجه أنت قدام، أنت دلوقتي أصلت أصله الفرق بين الإرادة الشرعية والدينية. هناك فرق لم تفرق بين الإرادة الشرعية الدينية والكونية القدرية، قالوا كل أمر لله عز وجل يبقى هو محبوب له. إزاي؟ فيش في أمر كوني قدري يقدر الله عز وجل، يقدر ويشاء سبحانه وتعالى ويأمر وكذا وكذا من المعاني يعني المرادفة، مش بيأمر بالزلازل مثلا بتحصل، بالبراكين، مش بيحصل اقتتال بين المؤمنين والكفار والمؤمنين يموت منهم ناس، صح ولا لا؟ بيحصل ما بيحصلش، كل هذه أشياء وقعت قدرا تترتب عليها محبة لله سبحانه وتعالى. ويتخذ منكم شهداء، ماشي، خلق الله عز وجل إبليس، طب هو إبليس يعني ده خير ولا شر؟ الله عز وجل خلق إبليس، طب يترتب على كده محبة لله سبحانه وتعالى. اختبار للمؤمنين، واللي يطيع ربنا سبحانه وتعالى ويعصي إبليس ولا يتبع إبليس يكون من إيه؟ من أهل الله، من أولياء الله سبحانه وتعالى، يكون من الطائعين، من عباد الله عز وجل الطائعين، صح ولا لا؟ يبقى إذن هذه وإن كانت هذه الأشياء فيها شر، لكن هذا الشر ليس مطلقا، وإنما يترتب عليه محاب لله سبحانه وتعالى. لكن المهم أن أنت التفريق ده بقى لما أنت تأصله في هذا الوقت، بعد ذلك ستحتاج إلى هذا التفريق في الرد وفهم المسائل بطريقة يعني أعمق من ذلك. قول عايز تقول إيه؟ حد عنده سؤال؟ احنا ممكن نكمل نقول تكون فيما يحبه الله وما لا يحب انما اراده المصلحه. ممكن نكمل التكمله دي ولا فيما لا يحب الله لا رضا حضرتك قلت فيما يحب او فيما لا يحب؟ من فيما لا يحب نكتب مثلا بعد ما لا يحب طب خلقه ليه او اراده ليه انما اراده المصلحه؟ طب ما انا وضحت ان شئت فكر يعني واضح. هل ربنا خلق الشر؟ ربنا خلق الشر. هاي سؤال ايه الاشكال اللي عندك؟ لا اصل وربنا امر ربنا سبحانه امر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعذ من شر حسد إذا حسد ومن شر حسد إذا حسد. المهم إن ربنا خلق الشر. دي سؤال يعني بس. دي سؤال. نعم. الله عز وجل أراده كونا. أراده كونا. خلاص. طيب بقيت مسألة واحدة وهي مسألة العبادة. مش تبع وقالوا لنا هذه الأشياء من أودي من في الأرض هذا فيه مبهوم وشبه مش سمعك. وقالوا لنا هذه أشياء من أودي من في الأرض أما هذا فيه مبهوم وشبه يعني نسبوا الخيد الله والشر أويد يعني. صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، وندخل في مسائل تفصيلية وحطوه مني. خليكم دلوقتي كده خلاص. حلو كده صح ولا ايه؟ حلو جميل قوي. جزاك الله خير. جميل. المهم بس اللي احنا بناخده ده فاهمينه اهم شيء. خلاص لو مش ربنا اللي خلق الشر مين اللي خلق الشر؟ استنى بس عليكم السلام الله خالق كل شيء خلاص. وإذا قلنا الشر فالشر تترتب عليه محاب لله سبحانه وتعالى وهذا يكفيك في هذه المرحلة إنك تقول إن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بل هو بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي لعلهم يرجعون هذه الفائدة اللي احنا ذكرناها لأن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالمصائب ليطهرهم من الايه؟ من الذنوب والمعاصي. إذن ده وجه من الأوجه يعني. فإذا الشر ليس مخلوقا لذاته وإنما تترتب عليه محاب لله سبحانه وتعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض خلاص. يبقى إذن يترتب عليه أشياء يحبها الله سبحانه وتعالى، يترتب عليها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يترتب عليها اتخاذ الشهداء، يترتب عليها تطهير الناس من الذنوب والمعاصي. وإلا الشر اللي أصاب الإنسان ده مش بقدر، إنسان ماشي في الطريق وتعثر وقع كسرت رجله كسرت يده، قدر ده ولا مش قدر؟ استنى بس، قدر ولا مش قدر؟ قدر. من الذي قدره؟ الله. والشر ليس إليه. ولذلك بالبلد كده عشان تريح نفسك خالص الناس بتقول إيه؟ ولا يحمد على مكروه إيه؟ سواه. ليه؟ لأن المكروه ده مترتب عليه محاب لله سبحانه وتعالى. وقدر الله عز وجل لا يأتي إلا بخير. ربما في مكوثه في البيت والإنسان إذا تأمل في هذا يعني يرتاح عقله جدا. ربما مثلا لما انكسر وذهب كذا وذهب إلى البيت ربما كان سيصيبه مكروه أكبر، كما يقول العبد ابن القيم له في هذا كلام رائق ورائع جدا. العبد في هذه المواقف في هذه الأشياء التي تحدث له مشاهد في العبودية في عبوديته لله سبحانه وتعالى، فيحمد الله سبحانه وتعالى إنه البلاء دائما كانش أكبر، لم يكن أكبر منه، ولكن جاء البلاء أصغر وكان سيصيبه بلاء أكبر صرفه الله عز وجل عنه. ربما يترتب عليها محبة هو لا يدركها إلا بعد أن يسلم ويرضى بالبلاء فيرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه من شر دفعه الله عز وجل عنه ومن خير ساقه الله عز وجل إليه من حيث لا يشعر. إذن الشر يترتب عليه محبة لله سبحانه وتعالى. واضح؟ أهم شيء مش تكون فاهم، أهم شيء تكون مرتاح. أهم شيء دلوقتي وأنا أحدثك إنك تكون مرتاح، يعني عندك رضا، لأن المسألة دي متعلقة بمسألة القضاء والقدر، ودي مسألة سيأتي تفصيل فيها في الكلام فيها والفرق اللي ضلت فيها، وإزاي إن هم قالوا لا، إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق الشر، وإزاي إن الأشياء دي غير محبوبة لله سبحانه وتعالى، وفريق تاني يرد عليهم يقول كذا وكذا وكذا وكذا. كل ده الراحة منه في إيه؟ إنك تفهم إن في إرادة كونية قدرية كونية قدرية، ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، دي ترادف المشيئة ودي تقع إذا أرادها الله سبحانه وتعالى، لابد أنها تقع على المؤمن والكافر والبر والفاجر، وتكون فيما يحبه الله عز وجل وفيما لا يحبه سبحانه وتعالى، وما لا يحبه قدره وشاءه وأراده سبحانه وتعالى لما يترتب عليه من المصالح. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي أمر الله عز وجل الشرعي، إنه هو أمرك ونهاك بأشياء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تقربوا الزنا وكذا وكذا وكذا من الفواحش التي أمر الله عز وجل باجتنابها. كل هذه أشياء أوامر في الشرع الله عز وجل أمر بها، قد يعملها الإنسان يستجيب ويطيع، وأول مأمور به هو الإيه؟ التوحيد. قد يستجيب الناس ويوحد الله عز وجل ويدخلوا في دائرة الإيمان، وقد لا يستجيب، هؤلاء الكفار كثر، ومن كل 1999 يدخلون النار وواحد فقط إلى الجنة، صح ولا لا؟ طب إذن هذا الجم الغفير لم يطع رب العزة سبحانه وتعالى فيما أمر به من التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر ووصى سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الآيات التي ساقها المصنف. إذن هذا أمر شرعي ديني يوافقه المؤمن فقط الذي استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، المؤمن والطائع الذي استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وقد تقع وقد لا تقع، لأنه لم يقهر الناس على ما أراده شرعا، ولو شاء الله عز وجل لآمن موجود في الأرض. كل الناس كانوا يؤمنوا لو شاء الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله سبحانه وتعالى جعل الناس أمة واحدة، صح ولا لا؟ لو شاء سبحانه وتعالى، لكنه لم يشأ. والمشيئة يعني إذا شاء ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. المشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية. عيدنا كل كلام تاني هو. واضح؟ خلاص كده؟ طيب، بقيت مسألة واحدة حتى نختم بها، مسألة العبادة وتعريف العبادة. مين يعرف العبادة زي ما خدناها في الأصول الثلاثة؟ بتهيألي طه أحسن واحد بيعرف. لا لا لا، نزل إيدك. أحسنت، بارك الله فيك. اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تمام؟ عندك الشارح ذكرها، تعلم عليها. خلاص؟ والشارح ذكر أقوال أخرى كثير، وكل المعاني التي ذكرها الشارح عندك مرادة وصحيحة. بس في فرق، بما أنكم بقى كبرتوا شوية خلاص وخلصت ترم بحاله، خلصت كتاب، بقيتوا في سنة أولى. بقيتوا في سنة أولى. خلينا بقى نفرق تفريق دقيق جدا، لأنه ذكر عندك إيه؟ قال مثلا إيه؟ وقال ابن القيم كذا وكذا، وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع، عندك في الكتاب. خلاص؟ طيب، لما ابن القيم يقول هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال المحبة مع كمال الذل والخضوع، والقرطبي يقول أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين. في فرق بين المعاني دي كلها؟ لا، ما فيش فرق. طب المعاني ده، الاختلاف ده جاي منين؟ اختلاف جاي من النظرة للعبادة نفسها. اللي نظر للعبادة، اللي نظر للعبادة، العبادة بمعناها، بمعنى العبادة نفسها، قال كمال الذل مع كمال الحب. يعني إيه العبادة نفسها؟ ومن نظر إلى تعلق العبادة بالعابد نفسه، قال إيه الأعمال اللي هيعملها أو تعلق إيه العبادات هذه، قال اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، اللي هو المتعبد به. يبقى اللي نظر للعبادة نفسها كعبادة، قال كمال الحب مع كمال الذل، غاية الحب مع غاية الذل، دي العبادة نفسها. طب والمتعبد به، كل ما يحب المتعبد به، كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن لا خلاف، لكن هي خلاف النظرة. مفهوم؟ بجد؟ واضح؟ حد عنده إشكال؟ طيب، أنت بتهدرش معانا، عندك إشكال؟ طيب، عايز يمشي بس. خلاص؟ يبقى العبادة تطلق على شيئين، التعبد، التعبد نفسه اللي هو التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، التعبد اللي هو التذلل، التعبد. والمتعبد به كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من، يبقى اللي هي الصلاة والصوم وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى العبادة كعبادة هو ده كمال الحب والخضوع لله سبحانه وتعالى والتذلل له جل وعلا. مفهوم أظن؟ طيب، وبهذا نختم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.